قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مسح الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب مسح الخفين، أي باب تذكر فيه مسائل المسح الخفين والعمامة والجبيرة ونحوها. والمسح الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر. ومن السنة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا من المسح الخفين، كحديث صفوان وحديث علي. قال الإمام أحمد: ثبت عن 40 من الصحابة، يعني رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على مشروعيته. قال: مسح الخفين ما يلبس على القدم 3 أنواع. النوع الأول الخف، وهو ما كان من الجلد إذا كان فوق الكعبين، ويدخل في ذلك الحذاء إذا كان فوق الكعبين. والنوع الثاني الجورب، وهو ما كان من صوف أو قطن، وهو ما يسميه بعض الناس الشقاء. والنوع الثالث الجرموق، وهو ما يلبس فوق الجورب ويكون أوسع منه، مثل حذاء واسع فوق الكعبين يمنع الوسخ إلى الجورب. وبعض أهل العلم يقول أن الجرموق ما يجعل تحت الخف ليكون الجورب صفيقا. يجوز يوما وليلة ولمسافر 3 بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. يجوز يوما وليلة، يذكر هنا مدة المسح. قال: يجوز يوما وليلة، أي للمقيم أن يمسح على الخف وما في معناه، ولمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه أنه سلم قال: للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم. وقول المصنف يجوز، أي أن المسح مشروع، فله أن يمسح، فليس بغير مشروع أو محرم أو مكروه. وبعد ذلك ذكر متى تبدأ المدة، فقال: من حدث بعد لبس، أي إذا لبس الخف أو الجورب ثم بعد لبسه هذا بساعة مثلا أحدث، من هذا الحدث تبدأ مدة المسح. مثال ذلك: لو أن شخصا لبس الشراب الساعة 1 ظهرا على طهارة، ثم أحدث الساعة 3، بداية المدة تبدأ من الساعة 3 وليس من لبس الشراب الساعة 1، وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر شروط الواجب توفرها في الخف في معنى، وهي 5 شروط. الشرط الأول قال: على طاهر، فلو كان نجسا لا يجوز المسح عليه، وكذا لو كان الشخص في قدمه نجاسة وليس عليه خف، أولا يزيل النجاسة ثم توضأ، لكن قال على طاهر. الشرط الثاني قال: مباح، أي أن يكون الملبوس هذا مباحا، فلو كان من حرير على قول مصنف رحمه الله لا يجوز المسح، ولو كان مغصوبا كذلك لا يجوز المسح على قول مصنف. والراجح أنه يجوز المسح مع الإثم، لأنهما أمران منفكان عن بعضهم، مثل لو شخص يصلي وهو حليق يأثم بحلق اللحية وتصح صلاة. الشرط الثالث قال: ساتر للمفروض، أي أن يكون فوق الكعبين، لو لبس حذاء تحت الكعبين لا يمسح عليه، وكذا لو لبس جوربا لا يمسح عليه إذا كان دون الكعبين، لأنه بدل عن الغسل. الشرط الرابع قال: يثبت بنفسه، فلو كان لا يثبت إلا بأمر خارجي كخيط يضعه بنفسه عليه عند كل لبس، فقول المصنف رحمه الله لا يصح أن يمسح عليه، وإنما يشترط على قول المصنف أن يكون فيه مطاط مثلا أو خيط ملتصق به. أما تأتي بخيط خارجي وتربط هذا الخف لا يصح، والراجح أن هذا لا يشترط، لأن المقصود ستر المفروض، سواء ثبت بنفسه أو وضع المرء عليه ما يثبت من خف. يعني الآن يذكر ما الذي يجوز المسح عليه مما يلبس. قال: من خف، وهو ما يسمى الآن الجزمة إذا كانت فوق الكعبة، وجورب صفيق، هذا نوع مما يلبس. هذا الشرط الخامس في من الشروط الجورب، أن يكون صفيقا، أي سميكا، أي ثخينا لا يشف ما تحته، فإن كان خفيفا يظهر لون القدم لا يجوز المسح عليه، لأن المقصود أن الخف عوض عن القدم، فإذا ظهرت ليس بعوض. وعلى قول مصنف أيضا إذا كان في فيه ثقب يسير أو تمزق أي في الشراب مثلا لا يصح المسح عليه. والراجح أنه إذا كان الثقب أو التمزق ليس بكثير يصح المسح عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غزوة ذات الرقاع يلبسون خفاف ممزقة ويمسحون عليها. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله قال: ونحوهما أي نحو الخف والجورب مثل الجرموق، والجرموق كلمة معربة لأن اللغة العربية لا يجتمع فيها في الكلمة الواحدة حرف الجيم والقاف، ويسمى أيضا الموق، وما ذكره مما تقدم في ما يلبس على القدم، وسيأتي إن شاء الله ما يلبس على الرأس من العمامة وكذا خمر النساء والجبيرة. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. قال رحمه الله: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. الذي يشرع مسحه أربعة أصناف. الصنف الأول الخف وما في معناه من الجورب والجرموق. الصنف الثاني عمامة الرجل. الصنف الثالث خمر النساء. والصنف الرابع الجبيرة. وقد سبق الصنف الأول وأشار رحمه الله إلى الصنف الثاني بقوله: وعلى عمامة لرجل. العمامة ما يلف على الرأس ويكون لفه مدرجا، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة والخفين كما في الترمذي. ويشترط في جواز المسح على العمامة شرطان. الشرط الأول أشار إليه بقوله: محنكة أي جعلت تحت الحنك، والحنك هو الذي تحت الذقن يعني ما بين الحلق واللحية. وإذا لم يكن لها ذؤابة قال، وإذا لم تكن ملفوفة على الحنك قال أو ذؤابة. مراد بالذؤابة طرف العمامة، أي وضع الكور العمامة على الرأس يشترط إخراج طرفيها أو طرف منها. والسبب شرط المصنف رحمه الله لهذا وهو أن تكون محنكة أو لها ذؤابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمامته هكذا، أحيانا جعلها تحت حنكه وأحيانا يكون لها ذؤابة. والراجح أنه لا يشترط هذا الشرط نوعين، فيكفي أن تكون عمامة. والعلة في جواز المسح على العمامة لمشقة نزعها عند الوضوء، وهذا من سماحة الإسلام. وما يوضع على الرأس من غير العمامة مثل أطاقية مثلا أو ما هو أكبر من ذلك مما يلبس في البرد لا يجوز المسح عليه لعدم المشقة في نزعه عند الوضوء. والشرط الثاني أشار إليه في آخر هذا الفصل بقوله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فلو لبسها وهو غير طاهر يعني غير متوضئ لا يجوز له أن يمسح عليها، مثل الخف لو لبسه على غير طهارة لا يمسح عليه. والصنف الثالث مما يشرع المسح عليه أشار إليه بقوله: وخمر نساء. الخمار ما يلف على الشعر من أعلى ويدار تحت الحلق، وهو الذي يسمى الآن عند بعض الناس الحجاب، وهو تغطية الشعر ويكون مدار تحت الحلق. ودليل جواز ذلك قياسا على العمامة بجامع المشقة في نزعه أي الخمار. ويشترط في الخمار شرطان. الشرط الأول أشار إليه بقوله: مدارة تحت حلوقهن. فلو لبست حجابا غطت به شعرها مثل الطاقية الواسعة لا يجوز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها. والشرط الثاني أشار إليه بقوله في آخر الفصل: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فيشترط لجواز المسح عليه الخمار أن يلبس والمرأة متوضئة، فإذا أحدثت مثلا أو أرادت تجديد الوضوء يجوز لها أن تمسح على الخمار. قال: في حدث أصغر، أي يجوز المسح على الأصناف الثلاثة المتقدمة وهي الخفان والعمامة وخمار المرأة، يمسح في الحدث الأصغر فقط. أما الحدث الأكبر من الجنابة مثلا أو غسل الحيض والنفاس المرأة فلا يجوز المسح عليه، وإنما عند الحدث الأكبر يجب أن تنزع جميع الأصناف الثلاثة عند الغسل الأكبر، أما الحدث الأصغر فلا. وأشار إلى الصنف الرابع بقوله: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. وعلى جبيرة يجوز المسح على الجبيرة قياسا على الخف ولوجود المشرة. واشترط المسح على الجبيرة شرطان. الشرط الأول أشار إليه بقوله: لم تتجاوز قدر الحاجة. فلو كان مثلا الكسر في الأصبع، فجبر الساعد جميعا وهو غير محتاج لذلك، لا يجوز المسح عليه بل يجب أن ينزع الزائد عن الجبيرة. والشرط الثاني أشار إليه بقوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني على قول المصنف رحمه الله لا يجوز المسح على الجبيرة إلا إذا وضع الجبيرة وهو متوضئ، والراجح أنه لا يشترط ذلك لوجود المشقة، فقد يجبر الشخص وهو متألم ولم يتوضأ بعد. قال ولو في أكبر، يعني لو أن الإنسان عليه حدث أكبر وراد أن يغتسل لا ينزع الجبيرة، وإنما يجوز له أن يمسح عليها لوجود المشقة في ذلك. والأصناف الثلاثة المتقدمة ينتهي مدة المسح للمقيم 3 أيام، والمسافر للمقيم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام، فيمسح على الخف وعلى العمامة والمرأة على الخمر على تفصيل مدة السابقة. أما الجبيرة فلا تتحدد بمدة، لذلك قال مدتها إلى حلها، يعني إلى نزعها وخلعها. فلو مكثت الجبيرة شهر يمسح، ولو احتاج إلى شهرين يمسح، وهكذا. قال إذا لبس ذلك، المراد بذلك أي الأصناف الأربعة بعد كمال الطهارة، وسبق أن الراجح لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لما ذكر المصنف رحمه الله أن 3 أصناف يجوز المسح عليها لمدة محددة، وهي الخف وما في معناه، والعمامة، وخمر النساء، فهذه الأصناف الثلاثة تمسح يوم وليلة للمقيم والمسافر 3 أيام. لما ذكر هذا ساق بعد ذلك فيما إذا تغير حال الماسح من حكم الإقامة إلى السفر أو العكس، فقال ومن مسح في سفر ثم أقام، أي كان مسافرا ومسح في سفره ومضى يوم واحد فقط دون الليلة ثم أقام، فهنا زمن مسحه كالمقيم لأنه أقام، ونجري عليه أحكام الإقامة من إتمام الصلاة وتحريم الفطر وغير ذلك. قال أو عكس، مثل كان مقيما ثم سافر وفي حال إقامته مسح ثم بقي على انتهاء المدة 10 ساعات مثلا وسافر، لا نجري عليه هنا أحكام السفر في مدة المسح، وإنما نجري عليه أحكام الإقامة تغليبا للحظر، يعني احتياطا في ذلك. فإذا مضى يوم وليلة من حين مسح في إقامته تنتهي مدة المسح ولو كان مسافرا، لذلك قال فمسح مقيم. فالمسألة الثالثة قال أو شك في ابتدائه، يعني لا يعلم هل مسح أول مسح في حال الإقامة أو السفر، نجري عليه أحكام الإقامة تغليبا للحظر، أي احتياطا في ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا أقام ثم سافر بعد 20 ساعة من المسح، لكن لا يعلم هل المسح كان في السفر أو الإقامة، نجري عليه أحكام الإقامة فيتمت 24 ساعة ينتهي زمن الطهارة للخف، لذلك قال فمسح مقيم في المسائل الثلاث. فبعد ذلك قال وإن أحدث في سفر، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، مثل لو أن شخصا كان مقيما ولبس الخف في حال إقامته الساعة 1 ظهرا ثم بعد ذلك سافر وأحدث في السفر ومسح على الخف، فهنا استثناء من المسائل الثلاث السابقة نجري عليه أحكام السفر، لأن المسح تم في السفر والعبرة بالحدث بعد اللبس، فإذا مسح نجري عليه أحكام السفر، لذلك قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. ولما بين رحمه الله أن الذي يمسح هو أصناف أربعة ذكر بعد ذلك الذي قد يتوهم أنه يمسح وهو لا يمسح، فقال ولا يمسح قلانس. القلانس مثل الطاقية التي تلبس وتختلف من بلد إلى بلد، وكذلك ما كان مثل الطاقية وعليه مخيط كالعمامة، يعني العمامة مخيوطة، هذا أيضا نوع من أنواع القلانس لا يمسح عليه، وكذلك الشماغ والغترة لا يمسح عليها. قال ولا لفافة، يعني لا يمسح على لفافة لو جعلت على القدم لأنها ليست مستمسكة بنفسها على قول المصنف رحمه الله. والراجح أنه يجوز المسح على اللفافة إذا كانت ساترة للمفروض، مثل القماش الذي يلف على المجروح ونحوها، أو يجعل لمنع البرد، وإلى هذا ذهب الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله. فكل ما وضع على القدم وهو ساتر المفروض من خف أو لفافة أو غير ذلك يجوز المسح عليه. قال ولا ما يسقط من القدم، يعني الذي لا يثبت بنفسه على قول المصنف لا يجوز المسح عليه. والمسألة فيها تفصيل، إذا كان يسقط من القدم إلى ما تحت الكعب فهذا لا يمسح عليه لظهور الفرض الممسوح، وإذا كان يسقط مثل من الركبة إلى ما فوق الكعب فسقطه هنا لا يؤثر ويجوز المسح عليه. ثم قال أو يرى منه بعضه، يعني لا يجوز أن يمسح على الخف ونحوه إذا كان يرى من ذلك الخف بعض القدم، يعني لا يمسح على خف ممزق أو فيه خروق أو شقوق على قول المصنف رحمه الله. وهذا قيد مما ذكره في الشرط السابق وهو أن يكون ساترا للمفروض. وسبق أن الراجح أنه إذا كان ممزقا يسيرا يجوز المسح عليه، أما إذا كان خفا ليس بصفيق ليس بثقيل ويرى منه قدم فلا يجوز المسح عليه. وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ثم بعد ذلك قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، يعني لبس خفا الساعة الواحدة وبعد نصف ساعة قبل أن يحدث لبس خفا آخر، فعلى أي خفين يمسح؟ قال فالحكم الفوقاني، يعني الحكم على ما لبسه أخيرا بشرط أن يكون قبل الحدث على قول المصنف رحمه الله. والراجح التفصيل في ذلك، وهو إذا لبس خفا على خف فإنه يمسح الأعلى يعني الأخير، ولكن المدة تبدأ من أول خف لبسه لأنه هو الذي ستر المفروض أولا، فلا يضر ما توالى من الخف أو الخرق ونحو ذلك بعد الخف الأول لأنها في حكم التابع له. قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله كيفية المسح على الأصناف الأربعة المتقدمة، والأصناف الأربعة المتقدمة تنقسم إلى قسمين في المسح، القسم الأول يمسح أكثرها والقسم الثاني يمسح جميعها. وأشار القسم الأول بقوله ويمسح أكثر العمامة، يعني إذا أراد أن يمسح العمامة لا يلزمه أن يمسح جميع أجزائها أو ما بين أكوارها، أي ما بين اللفة واللفة الأخرى، وإنما يمسح الظاهر منها ويمسح أكثرها. كذلك خمار المرأة يقاس على العمامة. قال أيضا في القسم الأول وظاهر قدم الخف، وهو هنا كيفية المسح على الصنف الثالث وهو الخف. قال وظاهر أي ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف، فلا يلزمه أن يعم جميع أجزاء الخف وإنما يمسح ظاهر القدم من الأعلى. وكيفية وصفة المسح قال من أصابعه، أي يبدأ من أصابعه، قال إلى ساقه، والساق غير داخل في الممسوح، ولا يمسح سوى مرة واحدة، وسواء مسح قدمه اليمنى باليد اليسرى أو باليد اليمنى، الأمر في ذلك واسع. قال دون أسفله، أي دون أسفل الكف، يعني الأسفل القدم التي يمشي عليها لا يمسح. قال علي رضي الله عنه كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قال ودون عقبه، أي كذلك لا يمسح مؤخر القدم الذي من الخلف، وإنما يمسح فقط الظاهر أمامه. وأشار إلى القسم الثاني، قال وعلى جميع الجبيرة، فيلزمه أن يمسح على ظاهر الجبيرة وعلى باطنها من الظاهر وهكذا، يعني من الأمام ومن الخلف دون داخل الجبيرة، أي يمر يده على جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ثم بعد ذلك يذكر رحمه الله متى ينتهي المسح. ينتهي المسح أمرين، الأمر الأول قال فيه ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ومتى ظهر بعض محل الفرض يعني متى ظهر شيء من القدم بعد الحدث، أي بعد الحدث الأول من اللبس، لا يجوز له أن يمسح سواء كان ظهوره وهو محدث أو وهو طاهر. مثال ذلك، لو أن شخصا لبس الخف الساعة الواحدة ظهرا ثم أحدث الساعة الرابعة عصرا، لو خلع خفه المغرب ليبدله مثلا بخف آخر أو ليرى قدمه من الأسفل، هنا يبطل المسح لأنك قد أظهرت الأصل الممسوح فبطل الفرع، سواء كان إظهارك له وأنت محدث أو وأنت طاهر. والأمر الثاني الذي ينتهي بالمسح قال أو تمت مدته، بأن كان المقيم بأن قضى المقيم في مسحه بعد الحدث يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. ذلك قال استأنف الطهارة، أي في الأمرين السابقين يتوضأ من جديد. أما إذا خلعه وهو طاهر وفي المدة يجوز أن يصلي به، لكن لو لبسه وراد أن يمسح فلا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.